وهذه القصيدة للشاعر عايض بن حمد الأشتق المسردي وهي في الإبل. يقول يا الله أني طالب جزل العطية طالب أهل الانقنوفة مردفاتي من بني خطمة اليحد الحوية سيل وديانه يحذف بالعضاتي بارز سيله سابة منشوية لأن ينبت في الدعاثير النباتي وسال عقلان مع فيضة حبية وانت حصب القهر ومقدراتي لأن نسند فيها والحزابنية زينها تبرض عنا من جنباتي لا ترادتني تجر الصوت لية وزينها قرشدوقها للتالياتي لا قاعد مفروضها يتبع خوية ترخي الدرعان بالمشي الثباتي أرزينها لريعت نكسن علي فوق كتمان ومن دون عقراتي. احتفاني بعد في البل طبعا يقول يزين شدان مع الصبح زيناه يبرض عن ذود علىها جنايب في لا نزلنا حزة العصر وحذاه جر الفراش وشبوا النذر غايب وقلط معاميل على الجمر مركاه ونقر اليمصق صوته عجايب نجعل لها بن وهيل شمطناه بزعفران في الفناجي الذايب يمر دي مردديده المخباه يتسفيه من هو يحتمل النوايب وما در ان الموت عاده بيقفاه فمات ما تشفق عليه القرايب في منزل دونه سراب ومضماه ويطول ما رعى الغنم من حايب لما ظهر نجم السوي برعناه في شقة فيها الجوازي ربايب في شف ملح النايف الحجز تزهاه والاذن ينعوج مثل وصف النصايب يزينها تبرالها الضير مخلاه ممتونها تزهال جديد الجنايب إلى حلبنا درها ما ذخرناه نخشير قصير البيت لكان غايب.